لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، باب الديات. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولاد. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ساق المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجناية كتاب الديات حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نحن قد مر بنا أن دية الخطأ تقسم أخماسا، 20 حقه، 20 جذعه، 20 بنت لبون، 20 بني ملبون، 20 بنت مخاض. وأن دية شبه العمد والخط والعمد أنها تقسم أرباع، 25 حقة، و 25 جذع، و 25 بنت لبون، و 25 بنت مخاض. والذي عليه الكثير من أهل العلم هو ذلك التقسيم. وحمل بعض أهل العلم على أن هذا في دية شبه العمد، والعمل على عند الفقهاء وجمهور أهل العلم على الحديث السابق الذي فيه تقسيمها إلى أربعة أقسام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، التنية والضرس سواء. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. ثم ساق في دية الأطراف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، هذه وهذه سواء من حيث الدية، الإبهام وكذلك الخنصر، وما بينهما كذلك، فهما سواء من حيث مقدار الدية، وهو أنها في كل واحدة من الأصابع 10 من الإبل. رواه البخاري ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. فدية الأصابع سواء، والأسنان كذلك سواء، السن، الضرس، الناب، كلها ديتها سواء، 5 من الإبل في كل واحدة، لا فرق بين الضرس وبين الناب وبين الثنايا. فقال: الثنية والضرس سواء. ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل أو 10 من الإبل لكل إصبع. فأصابع اليدين فيها الدية وأصابع الرجلين فيها الدية، والدية 100 في كل واحدة من الأصابع 10. وهذا يبين لنا عناية الشارع بالجزئيات الدقيقة وتفصيلاتها، وأن كل جزء من أجزاء الإنسان فإنه محترم وفيه الدية. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. رجل الدارقطني وسحر الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى مما وصله. ثم ساق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم حديثا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. خرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما. قال: إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. وقال الشارح شفاء الله: الحديث حسن بطريق آخر. هذا الحديث يبين قضية مهمة في هذا الزمن، وهي أن الإنسان يضع نفسه لعمل وهو غير مؤهل له. ومن أمثلة ذلك ما جاء النص عليه في هذا الحديث، وهو أن يدعي الطب وهو ليس بالطبيب، فيداوي الناس وليس ممن يعرف التشخيص، ولا يحسن المهنة، فما تلف بسبب عمله فعليه الضمان. فإذا كان الطبيب غير حاذق غير ماهر فعالج إنسانا فمات، فإنه يضمنه إذا مات بسبب دوائه، لأنه لم يكن ممن يعرف المداوات ولا يعرف الدواء الذي يناسب هذه الحال. فمن تطبب ولم يكن بالطب معروفا، ليس له خبرة ومعرفة ودراية، فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، أي فأتلف نفسا، مات بسبب هذا الدواء، أو تسمم عضو منه فقطع، أو تسمم جرح منه تسبب في إتلاف موضع من البدن، فإن عليه الضمان. هل عليه القصاص؟ قالوا: لا، لأنه ما عمل ما عمل إلا بإذن من صاحبه، فهو مأذون له من صاحب هذا البدن، ولكنه عليه الضمان لأنه لم يكن أهلا لهذا العمل، فيدرأ عنه القصاص إذن المريض ونحوه بمباشرة هذا العمل، فحينئذ ليس منه عدوان، وإن كان منه تفريط لكن ليس منه عدوان، ولم يقصد إتلافه، وإنما قصد مداواته، لكنه غير مؤهل لهذه المداواة. وهذا مع الأسف يوجد في هذا الزمن بعض من يدعون الطب، سواء كان طبا بالعقاقير الكيماوية أو طبا بالأعشاب، ويعالجون الناس وهم ليس لهم معرفة، إن نفع العلاج وإلا فقد ضمن العجل. وهذا أمر خطير، خاصة من أولئك القوم الذين يتظاهرون بأنهم يعرفون الأمراض ويداوونها بالأعشاب أو بالعقاقير، وهم ليس لهم معرفة بهذا الجانب. وعادة الناس يسارعون لكل من وضع نفسه للمعالجة، وربما صاحب أعمال بعضهم شيء من الشعوذة أو شيء من السحر واستخدام الشياطين ونحو ذلك، وهذا أمر آخر، هذا فساد في العقيدة وخلل في الدين ومنكر كبير يترتب على ممارسته لهذا العمل أمور أخرى غير ما يتعلق بحق المريض، فإن مثل هذه الأعمال تعتبر محرمة، بعضها يصل بصاحبه إلى الكفر، كمن يتعاطى السحر ويدعي أو يستخدم الشياطين والجن، فإن هذا لا يحصل إلا بكفره. وهذا الحديث يعتبر من الأصول في المهن، فليس هذا خاصا بالطب بل أيضا في غيره. لو أن إنسانا ادعى معرفته بإصلاح السيارات أو معرفته بفن الكهرباء أو معرفته بفن البناء أو غير ذلك من سائر المهن وهو ليس كذلك، فتلف بسبب فعله شيء فعليه الضمان، لأنه ليس من أهل المعرفة في هذا الجانب، وأراد أن يأكل أموال الناس بالباطل مدعيا المعرفة وهو لا يعرف، فيندرج هذا الحكم على سائر المهن. لو أن إنسانا أصلح سيارة لشخص مدعيا معرفته فيما فيها وأنه من أهل المعرفة بهذا الفن وهو ليس كذلك فتلفت وفسدت فعليه أن يضمنها، أو لو أن إنسانا عمل تمديدات كهرباء وهو لا يحسن فتسبب في حرائق وإتلاف أموال فإن عليه الضمان، أو كان إنسان يعمل بالدهان أو غيره من أنواع المهن فأفسد ما يريد أو ما طلب منه إصلاحه فإن عليه الضمان. وليس كذلك إذا كان الإنسان ماهرا في فنه ولم يحصل منه إهمال أو تعدي فلا ضمان عليه. فلو أن طبيبا ماهرا أجرى عملية لمريض على حسب الأصول المتبعة ولم يحصل منه تعدي ولا تفريط فمات هذا الإنسان أو تلف منه عضو فلا ضمان عليه. لأنه في مهنته يعرفها وفي عمله لم يخطئ، فوجود التلف ليس من فعله وإنما لأمر آخر، وحينئذ لا يتحمل تبعاته. هذه القضايا يكثر سؤال الناس عنها، إذا أن إنسانا له قريب وأجري له عملية فمات يأتي ويصيح يقول فلان قتل صاحبي وقريبي، فليس دعواه هذه مقبولة على كل حال، إنما تقبل إذا كان هذا الإنسان الذي أجرى العملية لا يحسن، أو أنه كان يحسن لكن ثبت عندك أنه أهمل أو تعدى، فرط أو تعدى، استعمل أدوات غير نظيفة، أو أنه تجاوز محل المشكلة لغيرها، أو أنه حصل أعراض أخرى أثناء إجراء العملية ولم يتلافاها وبإمكانه، كما لو حصل نزيف أو غيره ولم يتلافى هذا مع قدرته على تلافيه، حينئذ ينسب إليه التقصير. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فلا ينسب إليه شيء من هذا. أيضا العلماء رحمهم الله يدرجون ضمن هذه المسألة حوادث السيارات. الإنسان الذي يقود سيارته حسب فن القيادة وبالسرعة المناسبة وهو متأكد من سلامة سيارته وإطاراتها وكوادحها فوقع حادث، فإنه حينئذ لا ينسب إليه إهمال ولا تفريط. أما إذا كان مهملا لم يتفقد سيارته أو كان يسرع سرعة زائدة عن المقرر والمعتاد فإنه حينئذ يتحمل تبعة ما تلف بسبب فعله من أموال وغيرها. أقرأ عليكم بعض المسائل في هذا. يقول: إذا عالج الطبيب مريضا وحصل من علاجه تلف نفس أو طرف فإنه يضمن إذا تعدى أو فرط. قال: وخطأ الطبيب إما أن يكون بجهله بالطب فهو ضامن كل ما تلف بسببه من نفس فما دونها بالدية ويسقط عنه القصاص، أو ثانيا أن يكون حاذقا في الطب ولكنه أخطأ الدواء أو صفة استعماله أو جنت يده على عضو صحيح، فهذا الطبيب جنى جناية خطأ مضمونة، فإذا كانت أقل من الثلث فهي مال ففي مال الطبيب خاصة، وإلا إذا كانت أكثر من الثلث فعلى عاقلته. وثالثا أن يكون الطبيب حاذقا وأعطى الصنعة حقها ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء في الكمية والكيفية، فإذا استعمل كل ما يمكنه ونتج عن فعله المأذون من المكلف أو غير المكلف تلف فلا ضمان عليه لأنها سراية مضمون فيها كسراية الحد والقصاص. فسراية الحد والقصاص لا يترتب عليها شيء لأن هذا الفعل مضمون مأذون فيه. ثم ساق الشارح شفاه الله قرار المجمع الفقهي بشأن حوادث السير، يقول: وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات ما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة. قرر ما يلي: واحد، ألف، إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعا، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة. وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال. معنى الكلام هذا أن الأنظمة التي لا تخالف الشريعة وقصد منها المصلحة يجب الالتزام بها. فإذا أن الإنسان وجد الإشارة حمراء لا يجوز أن يتجاوزها، لأن المقصود منها هو سلامة الآخرين وسلامته هو، لئلا يعرض نفسه أو يعرض غيره للهلاك. فمخالفتها يعتبر الإنسان بهذا آثم، لأن الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر واجبة فيما ليس بمعصية، ما لا يخالف كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقرة ذا مما تقتضيه المصلحة أيضا سمن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعذير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى، أخذا بأحكام الحسبة المقررة. ثانيا، الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار سواء في البدن أو المالي إذا تحققت عناصرها من أخطاء وضرر، ولا يخفى من هذه ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية: واحد أو ألف، إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل عمد عارض خارج عن تدخل الإنسان. فقرة باء، إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة. جيم، إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية. يعني من أمثلة فقرة باء، لو أن إنسانا راكب مع سائق وهو يقود سيارته فقام وقفز من السيارة أو فتح الباب ونزل فمات، فلا ضمان على صاحب السيارة. يقول مسألة ثالثة، ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء. يعني لو أن إنسان جاء بماشيته لترعى حول الطريق في الليل ارتطمت بها سيارة، لم يرى صاحب السيارة إلا عن قرب، لأن المسافة للنور في الليل محدودة. ففي هذه الحالة يضمن صاحب هذه الماشية ما تلف بسبب هذا الحادث من أرواح وأموال. هذه المسائل يتهاون فيها بعض أصحاب المواشي، يريد أن يوفر لنفسه مقدار 10 ريالات تأكل بها هذه الماشية من هذا الماء العشب الذي بجوار الخط، فيتلف بذلك خلق يتحمل به المئات من الآلاف. يقول إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال. يقول خامسا، مع مراعاة ما سيأتي من تفسير، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديا أو متفرطا. يقول إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب، إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعدي. يعني لو أن إنسان راكب يقود سيارته بسرعة وكان في الطريق حفر، أثناء ذلك قام أحد الركاب وفتح الباب ودفع من بجواره فسقط ومات. فهناك متسبب وهو السائق بسرعة، وهناك مباشر وهو الذي فتح الباب وألقى هذا الشخص. هذا يعتبر هو الضامن، أي أن المباشر قطع حكم السبب فعليه هو الضمان. يقول إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء. يعني إذا وجد سببان كل واحد منهما مؤثر في الإتلاف فإنه يكون الضمان عليهما على هذين المتسببين. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم الصلاة في القطار والأتوبيسات كالنقل الجماعي التي لا تستطيع أن توقفها على الصلاة، وكيف تكون الصلاة على الكرسي؟ بالنسبة للقطار والأتوبيسات هذه من السهل إيقافها، وعليها محطات بين مكان ومكان تتوقف فيها، وإذا حان وقت الصلاة يلزم بأن يقف ويصلي الناس. فإذا تعذر على الإنسان وخشي خروج وقت الصلاة إنه يصلي على الكيفية التي يستطيع، يجتهد في استقبال القبلة عند التكبير ويتم بقية أجزاء الصلاة وهو على كرسيه إذا لم يجد مكانا للصلاة فيه. أما القطار فالظاهر أنه بإمكان الإنسان أن يصلي بسهولة، وعادة يخصص بعض الأماكن لأداء الصلاة أو نحوها مما يتسع لأكثر من إنسان بحيث أنه يستطيع أن يؤدي الركوع والسجود بطمأنينة. لكن إذا تعذر عليه ذلك فيصلي على حسب حاله، يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يكمل الصلاة وهو على كرسيه. يقول رجل يريد أن يحرم بعض أولاده من الميراث بسبب إصرارهم على ترك الصلاة، فهل له ذلك وما هي الطريقة؟ ما يحتاج أن يحرمهم، لأنه إذا مات وهم لا يصلون لا يرثونه، إذا مات وهم لا يصلون فليسوا ورثة له لأنهم كفار، والكافر لا يرث المسلم، وتارك الصلاة كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما دام على قيد الحياة عليه أن يجتهد في إصلاحهم وهدايتهم، ويهددهم بمثل هذه الأمور وهو أنه لا حظ لهم من المال إن لم يصححوا ويتوبوا ويرجعوا إلى الله، لعل الله تعالى أن يهديهم. هذا يقول هل من العقوق أن يطلق الإنسان زوجته مع أن أمه هي التي اختارتها له وتكره فراقه لها وهو يريد فراقها مع أن والده ساكت ولا يقول شيء ولا يعلم ما في نيته؟ ما حكم ذلك؟ أولا ينبغي للإنسان أن لا يقدم على الطلاق إلا إذا ترجح عنده أن المصلحة فيه له ولزوجته ولأولاده. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الإنسان قد يكره هذه المرأة وهي تشتمل على خير كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضيا.